بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها. أبنية جمع بناء، وقلنا البناء معناه الوزن، فيقال بناء ووزن وصيغة ومثال، هذا كله بمعنى الوزن كله بمعنى واحد. لما فرغ في الباب السابق من الكلام على أوزان المصادر، أراد أن يبين في هذا الباب أوزان اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وذلك أنه قد شرح لك سابقا كيف يعمل اسم الفاعل، وكيف يعمل اسم المفعول، وكيف يعمل المصدر. طيب، فأراد بعد ذلك أن يبين لك كيف هي أوزان المصادر، وكيف هي أوزان اسم الفاعل، وكيف هي أوزان اسم المفعول. أما الصفة المشبهة فسيذكرها هنا، سيذكر أوزانها، لكنه سيبين كيف تعمل الصفة المشبهة في باب لاحق إن شاء الله. فنمشي على ترتيب الناظم عليه رحمة الله. قال رحمه الله: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. الشرح: إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، أنت عندك فعل ثلاثي تريد أن تصوغ منه اسم فاعل، فكيف تفعل؟ يعني عندك الفعل مثلا ضرب، أريدك أن تأتي باسم الفاعل من ضرب، ما هي القاعدة؟ كيف نقول؟ طيب، له قواعد. طبعا أنا أعرف أن معظمكم يأتي بها بالسليقة، فيقول ضرب فهو ضارب، طيب شرب فهو شارب، هذا صحيح. لكن نحن نلاحظ أن أحيانا اسم الفاعل لا يكون على وزن فاعل، بل يكون على غير ذلك. مثلا، كيف هو اسم الفاعل من أكرم؟ ماذا تقول؟ تقول أكرم فهو مكرم، أكرم فهو مكرم، أدخل فهو مدخل، أخرج فهو مخرج، وما شابه ذلك. إذن هنا مخرج ومدخل ومكرم، هذا كله اسم فاعل، فلماذا تغير هنا وزنه؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذا الباب، متى يأتي اسم الفاعل على وزن فاعل ومتى يأتي على غير ذلك، هذا كله سنعرفه بالتفصيل إن شاء الله في هذا الباب. يقول لك: إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، عندك فعل ثلاثي تريد أن تبني منه اسم فاعل، ماذا تفعل؟ جيء به على مثال، يعني على وزن فاعل، هذا هو الأصل. إذن الأصل في الفعل الثلاثي أنه يأتي على وزن فاعل، وذلك مقيس يعني مضطرد في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين مطلقا، متعديا كان أو لازما. مثال المتعدي نحو ضرب فهو إيش؟ ضارب، هكذا تأتي به، ضرب فهو ضارب، وذهب فهو ذاهب. ما الفرق بين ضرب وذهب؟ نقول ضرب هذا مثال للمتعدي، وذهب هذا مثال للازم. طيب، وذهب فهو ذاهب، وغذا فهو غاذ. طيب، غذا فهو غاذ، هذا مثال المتعدي أم اللازم؟ نقول يجوز فيه الوجهان، يجوز أن تجعله لازما ويجوز أن تجعله متعديا. ومن مهارة ابن مالك وذكائه وبراعته أنه مثل بهذا المثال في النظم فقال كغذا، وهو كأنه والله أعلم أراد به بنوعيه، أي سواء كان متعديا أو لازما. فالعرب تستعمل هذا الفعل غذا بصورتين، تستعمله لازما وتستعمله متعديا. أما اللازم فتقول العرب مثلا غذا الماء، غذا الماء فعل وفاعل، هذا لازم ليس له مفعول. ما معنى غذا الماء؟ يعني سال، هذا لازم. ويأتي هذا الفعل متعديا فتقول العرب غذا مثلا غذا الوالدان الصبية، غذا أو غذت الأم الصبية، يعني يغذوه باللبن إذا أطعمه إياه مرارا ورباه عليه. واضح إخوان؟ إذن تقول غذوت الصبي باللبن، يعني ربيته عليه. فغذا يأتي لازما ويأتي متعديا، وكلاهما يشتق اسم الفاعل منه، أو نقول يصاغ اسم الفاعل منه على وزن فاعل، فتقول غذا فهو غاذ على وزن فاعل، وضرب فهو ضارب، وذهب فهو ذاهب، هكذا سهل قاعدته الفعل الثلاثي. ثم قال: هذا إذا كان أيش يا شباب؟ على وزن فعل بفتح العين، ذهب ضرب غذا. ونلاحظ في غذا أنه معتل اللام لا يؤثر. طيب فرغنا من فعل، ننتقل الآن إلى فعل ثلاثي على وزن فعل بكسر العين. قال فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فنقول، الآن نفصل، فإما أن يكون متعديا أو لازما. فإن كان متعديا فما قياسه؟ قال فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على وزن فاعل، يعني لا يختلف عن القسم السابق. نحو ركب هذا متعدي أم لازم؟ هذا متعدي، تقول ركب زيد الفرس، هذا متعدي. إذن ما دام متعدي وكان ماضيه على وزن فاعل فحينئذ اسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل، فتقول ركب فهو راكب، وعلم فهو عالم. انتهينا من هذا؟ طيب ننتقل إلى النوع الثاني، وهو أن يكون على وزن فعل بكسر العين لكنه فعل لازم. قال وإن كان لازما، هذه صورة، الصورة الثالثة، أو كان الثلاثي على وزن فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا. يعني يقول فعل اللازم، هذا نوع. النوع الآخر فعل، وفعل معروف كما تقدم معنا في الدرس السابق، الدرس الأخير قلنا لكم إن فعل في اللغة العربية لا يأتي إلا لازما. إذن يقول لك الشيخ الشارح يقول لك اعلم أن فعل إذا كان لازما، وسيأتي مثاله، طيب فعل إذا كان لازما وفعل وهو لا يكون في اللغة العربية إلا لازما، هذان الصنفان من الأفعال لا يأتي اسم الفاعل منهما على وزن فاعل، لا يأتي على وزن فاعل إلا سماعا، يعني في مواضع في كلمات مسموعة سماعا تحفظ ولا يقاس عليها. طيب نريد الأمثلة. قال وهذا هو المراد بقوله وهو قليل في فعلت وفعل غير معد بل قياسه فعل، وأفعل فعلان نحو أشيري ونحو صديانا ونحو الأجهري. الشرح، أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل، متى قليل؟ في فعل بضم العين. إذن فعل هل اسم الفاعل منه يأتي على وزن فاعل؟ قليل، وقلنا لكم فعل لا يكون إلا لازما، كقولهم حمض على وزن إيش؟ فعل، فاسم الفاعل منه مفروض لا يكون على وزن فاعل، مفروض، لكن العرب ماذا قالت؟ حمض فهو حامض، هذا كثيرا قليل، هذا قليل، بل صرح الشارح قبل قليل بأنه سماعي، يعني يوقف على السماع ولا يقاس عليه. طيب ننتقل للصورة التي بعدها. وفي فعل بكسر العين غير متعد، يعني فعل اللازم، هذا أيضا مفروض ما يأتي على وزن فاعل، لكن سمعنا بعض العرب، أو سمعنا العرب في كلمات قليلة يقولون نحو أمينة فعل لازم على وزن فاعل، مفروض لا يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل، لكن العرب ماذا تقول؟ تقول أمينة فهو آمن، هذا كثيرا قليل، هذا قليل، هذا سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. وسلم فهو سالم، وعقرت المرأة فهي عاقر. طيب فإن تساءلت وقلت طيب إذا كان هذا هو القليل فما هو الكثير؟ أو بعبارة أخرى، ما هو القياس؟ ما هو قاعدة فعل اللازم وما قاعدة فعل اللازم الذي أصلا لا يكون للازما؟ قال لك بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما بأن يكون على هذا الوزن وهو فعل. كيف؟ يعني فعله على فعل واسم الفاعل على فعل؟ نعم، فعله على وزن فعل واسم الفاعل أيضا على وزن فعل، واضح؟ كيف؟ قال فعل بكسر العين نحو نظر وجهه مثلا، نظر فهو إيش؟ فهو نظر، نظر فعل، فهو نظر، هذا اسم الفاعل على ما مشى عليه هنا الشرح، يعني ظاهر كلامه أنه إيش؟ اسم فاعل، وسنعلق على هذا. طيب الآن نقول نظر فهو إيش؟ فهو نظر، لا تقول نظر فهو ناظر، هذا سماعي، لا تقوله إلا إذا سمع العرب، وهل سمعها في هذا؟ لم يسمع، وإنما العرب تقول نظرة فهو نظر. هذا قياس أم سمع؟ هذا هو القياس، هذه هي قاعدته. لماذا؟ لأن فعل ثلاثي على وزن فعل، لأن فعل لازم باختصار، لأنه فعل لازم. وبطر فهو بطر، لا تقول باطر، هذا لا تقوله إلا إذا سمعته عن العرب. وأشر فهو أشر، لا تقول آشر، واضح؟ طيب هذا متى يضطرد هذا الوزن؟ حاشية، وهو مضطرد في الأعراض. ما معنى الأعراض؟ يعني الأشياء التي تعرض وتزول، وهي المعاني الطارئة الزائلة، نحو الفرح تقول فرح فهو إيش؟ فهو فرح، لا تقول إيش؟ فارح. طيب لا تقول فارح إلا إذا قصدت شيئا قد نبهنا عليه سابقا، وهو أنه حدث له بعد أن لم يكن. تذكرون عندما فرقنا بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، قلنا ما الفرق بينهما؟ هناك مجموعة من الفروق، لكن من الفروق الأساسية بينهما أن اسم الفاعل يدل على حدوث الشيء بعد أن لم يكن موجودا، وأما الصفة المشبهة فتدل على أن هذه الصفة ثابتة ودائمة ولازمة. الآن مثلا ما الفرق بين فارح وفرح؟ فرح صفة مشبهة، يعني أن زيد هذا فرح دائما، صفة الفرح فيه لازمة أو غالبة أو دائمة. وأما إذا قلت زيد فارح معناها طرأ له الفرح، هو كان حزينا لكنه الآن حدث له الفرح واتصف بصفة الفرح بعد أن كان حزينا، واضح؟ ففارح إيش مصنفه؟ اسم فاعل، وفرح صفة مشبهة. وهذا قد ذكرته لكم سابقا في دروس مضت، عندما قلت لكم في النكتة من قول الله عز وجل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدق، قال ضائق ولم يقل ضيق، لأن ضائق اسم فاعل فهو شيء، فهو ضيق طارئ يعرض ويزول. أما ضيق فهذا صفة مشبهة، فهذا دائم ولازم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صدره دائما ضيقا عليه الصلاة والسلام. إذن نظر فهو نظر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر. هذه الأمور تأتي غالبا مع الأشياء التي تعرض وتزول، مثل الفرح والألم ونحو ذلك. هذا هو الوزن القياسي الأول. الوزن الثاني، أو على وزن فعلان، نحو عطش زيد فهو عطش فهو عطشان، صح؟ أنت تأتي به بالسليقة، تقول عطش فهو عطشان، ما نقول عطش. ليش ما نقول عطش؟ لأن نحن خلاص يعني اعتدنا على هذا، ما نسمع أحد يقول عطش. نحن نسمع كتب فهو كاتب، ضرب فهو ضارب، لكن ما تسمع أحد يقول عطش فهو عاطش. حتى في العامية، حتى في العامية، في العامية إيش نقول؟ تقول فلان عطشان، ما نقول عاطش. إذن عطش فهو عطشان على وزن فعلان. وصدي صدي فهو صديان، نعم. وصدي أيضا نفس معنى عطشان، صدي فهو صديان معناها عطش فهو عطشان، نفس المعنى، صديان معناها عطشان، ما في فرق. طيب عطش فهو عطشان، وصدي فهو ما نقول صاد، وإنما نقول صديان على وزن فعلان. هذا ما قاعدته؟ حاشية، وهو مضطرد في كل ما دل على امتلاء أي شيء، يدل على امتلاء الشيء أو خلوه، طيب، أو حرارة الباطن أو نحو ذلك مما يطرأ ولكنه يزول ببطء، واضح؟ نعم. طيب إذا لما نقول عطش فهو عطشان، عطشان هذا صفة مشبهة، لأن صفة العطش فيه يعني هذا على وجه المبالغة ربما قصد به الدوام، لكن إذا قلت عاطش يعني طرأ له العطش. غضب فهو غضبان، وغضب فهو غاضب، ما الفرق؟ غضب فهو غضبان، غضبان صفة مشبهة، والغضب هذا يدل على امتلاء، أنه ممتلئ بالغضب، طيب، فهذا صفة مشبهة. أما إذا قلت غضب فهو غاضب، غاضب هذا طرأ له الغضب، هو كان هادئا فطرأ له الغضب الآن. فإذا هذا الوزن وهو فعلان متى يأتي؟ يأتي إذا كانت الصفة تدل على امتلاء الشيء، أو على خلو الشيء، طيب، أو على حرارة الباطن، أو نحو ذلك مما يطرأ، ولكنه يزول ببطء، يزول ببطء. طيب الوزن الثالث والأخير من الأوزان القياسية، قال أو على أفعل نحو سود فهو، ما نقول ساود وإنما نقول سود فهو أسود، يعني صفة السواد هذه دائمة، وجهر فهو أجهر، وهذا كما تلاحظون مضطرد في كل ما دل على الألوان والأمور الخلقية، والأمور الخلقية، الأمور الخلقية أذكر يمثلون له بعور فهو أعور، عور فهو أعور، هذا الذي أذكره، هذا من الذاكرة يا شباب. طيب لاحظنا هنا أن الشارح رحمه الله تعالى تبعا للناظم لم يفرقوا بين اسم الفاعل والصفة المشبهة فذكروا الجميع، والحقيقة أن النحويين يفرقون بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، طيب، وأما الصرفيون فإنهم لا يفرقون بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، فعند الصرفيين الصفة المشبهة واسم الفاعل شيء واحد، فعندهم ضارب اسم فاعل وصفة مشبهة اسم فاعل، طيب، ولما نقول مثلا عطشان هذا أيضا عندهم اسم فاعل، لا فرق عندهم. طيب أما النحويون فإنهم يفرقون، لذلك قال الخضري تنبيه، جميع هذه الصفات التي ليست على وزن فاعل صفات مشبهة إن قصد بها الثبوت. إذن أي صفة مرت بك الآن ليست على وزن فاعل، مثل إيش؟ مثل عطشان، مثل نضر، مثل أسود، هذه الصفات كلها عند التحقيق والتدقيق نحويا هذه لا نسميها أسماء فاعلين، لا نسميه اسم فاعل، إذن هو إيش؟ هو صفة مشبهة. متى؟ إذا كنت قصدت به الثبوت والدوام، تمام؟ ولم تضف لمرفوعها، تمام؟ وإطلاق، طيب لماذا أطلق عليه اسم فاعل؟ قال وإطلاق الاسم الفاعل عليها حينئذ مجاز، مجاز في الاصطلاح الشائع. طيب فإن قصد بها الحدوث، أنا قصدت أن الفرح طرأ له بعد أن لم يكن، هل أقول فرحة؟ هل أقول زيد فرح أم أقول زيد فارح؟ نقول زيد فارح لأنك قصدت به الطروء والحدوث، فإن قصد بها الحدوث كانت أسماء فاعلين. ونقل الإسقاطي أنه إذا أريد بها النص على الحدوث حولت إلى فاعل، فيقال مثلا في حسن حسن فهو حاسن، هذا متى؟ إذا أردت أن صفة الحسن قد طرأت له، وأما إذا أردت الدوام فتقول حسن فهو حسن. واضح لكم جدا هذا الآن؟ هذا هو ما في الأمر. وعندنا أيضا في صفحة 119 حاشية طويلة وهي الحقيقة يعني مفيدة، نأخذ منها ما تيسر. صفحة 119 قال يحسن أن يرافقك في شرح هذا البيت والثلاثة التي بعده هذا التنبيه. قال المكودي ذكر الناظم وتجوز في إطلاق اسم الفاعل عليها، وإنما هي صفات مشبهة باسم الفاعل. وقال المرادي فإن قلت كيف يطلق على هذه الأوزان اسم فاعل وإنما هي من صفة مشبهة، قلت يطلق اسم الفاعل في اللغة كثيرا وفي الاصطلاح قليلا على كل وصف مشارك للفعل في مادة حروف الاشتقاق. وقال الأشموني جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا إذا كان على وزن فاعل، مثل ضرب فهو ضارب، قام فهو قائم، فإنه اسم فاعل، إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما إذا دل على الثبوت مثل طاهر القلب، تذكرون هذا لما قلنا طاهر القلب وضامر البطن، هذا قلنا نعده صفة مشبهة، ليش؟ لأنه يدل على الدوام وقد أضيف إلى مرفوعه. طاهر القلب أصله طاهر قلبه فأضفناه إلى مرفوعه. شاحط الدار أصله شاحط داره أي بعيدها فهو صفة مشبهة. قال كاتب هذه السطور تذكر أن اسم الفاعل هو صفة دالة على الحدث ألف وباء الحدوث فاعل الحدث، وهو كما ذكر ذلك كما ذكر لك الناظم والشارح من قريب مصوغ على وزن فاعل. وتذكر أن الصفة المشبهة باسم الفاعل هي الصفة الدالة على المعنى القائم بالموصوف بها على وجه الثبوت لا على وجه الحدوث، وهي لا ترتبط بزمان لأن الزمان متطلب لما يدل على حدث عارض إذا ذكرت ذلك فاعلم أن صفة مشبهة إذا دلت على حدوث خرجت إلى أن تكون اسم فاعل. الصفة المشبهة إذا دلت على الحدوث صارت إيش؟ اسم فاعل. واسم الفاعل إذا دل على الثبوت صار صفة مشبهة. واضح؟ هذا خلاصة ما في الأمر، ويعني من المفترض أن يكون هذا واضحا لكم، لكن إذا لم يتضح لكم اقرأوا الحاشية مرة أخرى ببطء وسيتضح لكم بإذن الله. نكمل الآن مع الإمام ابن مالك. وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبسي والفاعل قد يغنى فعل. الضخم، الضخم هو الغليظ، هو الغليظ. طيب الشرح، إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كيف يأتي اسم فاعله؟ طيب طبعا نحن الآن سنتساهل، سنقول اسم فاعل، لكن التحقيق أنه إيش؟ صفة مشبهة. كيف يأتي اسم فاعله؟ قال كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل. مثال كأن تقول كقولك ضخمة، ضخمة فهو ضخم، إذن فعل فهو فعل، وشهمة فهو شهم. واضح؟ إذن الشارح سمى ضخم وشهم إيش؟ أسماء فاعلين. هذا إيش؟ مجاز، مجاز، ولا الحقيقة هو صفة مشبهة. طيب ما معنى شهم؟ الشهم هو الجلد، ذكي الفؤاد. هذا هو الوزن الأول، وهو أن يكون على وزن فعل. الوزن الثاني وعلى فعيل، أي قد يأتي الفعل إذا أردنا أن نصوغ منه صفة مشبهة أو اسم فاعل وهو على وزن فعل، فإنه يكون على وزن فعيل، وهذا كثير جدا. نحو جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف، وكرم فهو كريم، وخبث فهو خبيث. واضح؟ وهذا كثير جدا. هذا الوزن الثاني. لاحظونا نتكلم عن الفعل فاعل بضم العين، وهذا لا يكون إلا لازما. ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل، أحيانا يأتي على وزن أفعل لكن هذا قليل. نحو خضب، خضب فهو خضب، كان ينبغي أن يكون إما على وزن فعيل فنقول خضيب، أو على وزن فعل خضب، لكن ما قالوا هذا ولا هذا، جاء على وزن جديد وهو أفعل، فقالوا خضب فهو أخضب، خضب فهو أخضب. هذا ما حكمه؟ هذا قليل. وفي نسخة أخرى خضب بالضاد، خضب أي هو أحمر إلى الكدرة. نعم، في نسخة بالضاد وفي نسخة بالضاء. ويعني هنا عندكم حاشية رقم 6 أقرأوها للفائدة. طيب وأحيانا يكون على وزن فعل، قال وعلى فعل، نحو بطل فهو إيش؟ فهو بطل، فهو بطل، بطل على وزن فعل. إذن كم وزن الآن صار عندنا؟ عندنا فعل وهو كثير، وفعيل وهو كثير، وعندنا أفعل مثل أخضب هذا قليل، وعندنا فعل مثل بطل وهذا أيضا قليل. إذن وزنان كثيران ووزنان قليلان. ثم قال وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، فعل مفتوح العين كيف قياسه؟ مثل ضرب فهو إيش؟ ضارب، هذا القياس. قال وأن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل. يعني إيش هذا الآن؟ استثناء. هذا كثيرا قليل؟ قال قليلا. نحو طاب، طاب أصله طايابا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار الطاب، وإلا هو في الأصل طاب على وزن فعل مفتوح العين، فكان يجب أن يكون مثل ضرب فهو ضارب، فطيب فهو طايب. طيب لكن العرب ما قالت طايب أو طائب، وإنما قالوا إيش؟ قالوا طاب فهو طيب، فهو طيب، جاءوا بوزن آخر هذا قليل. وشاخ فهو، ما قالوا شائخ وإنما قالوا شاخ فهو شيخ فعل. وشاب فهو، ما قالوا شائب كما نقول نحن في اللهجة العامية، وهذا مخالف للقياس الذي نقوله نحن في العامية. نحن في العامية ماذا نقول؟ نقول فلان شايب يعني شائب. طيب العامة جاءوا به على قاعدته لأنهم مشوا فيه على القاعدة، لأن شاب هو فعل ثلاثي محرك العين، فأصله شيب، فظنوا أنه مثل ضرب، فكما نقول ضرب فهو ضارب، قالوا شاب فهو شائب. لكن الصحيح أن هذا قد خالف القياس فسمع بوزن آخر فهو وهو أفعل، فقالوا شاب فهو أشيب. هذا هو الصواب، أن نقول فلان أشيب يعني شايب. طيب هذا يحفظ؟ نعم يحفظ ولا يقاس عليه، وشاب فهو أشيب، وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. ثم قال فرغنا الآن يا شباب من الفعل الثلاثي بجميع أشكاله، عرفنا كيف يأتي اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المفتوح العين فعل، والمكسور العين فعل، والمضموم العين فعولة، انتهينا. ولا يخرج الفعل الثلاثي عن هذه الأشكال الثلاثة، إما فعولة وإما فعل وإما فعل. خلاص ننتقل الآن إلى الفعل غير الثلاثي. غير الثلاثي يشمل الرباعي والخماسي والسداسي. كيف نأتي باسم فاعله؟ قال رحمه الله وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق، وإن فتحت منه مكانا كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. الشرح يقول زينة يعني وزن، زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف ما هو؟ قال زينة المضارع منه، يعني تأتي بمثل وزن المضارع بعد زيادة الميم في أوله مضمومة، ويكسر ما قبل آخره مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا. فتقول شوفوا يا شباب باختصار شديد، هذه الأمثلة معظمها إن لم يكن كلها أنتم تستطيعون أن تأتوا بها سليقة. أنت تقول قلت لو قلت لك جئني باسم الفاعل من قاتل، إيش ستقول؟ تقول قاتل فهو مقاتل، دحرج فهو مدحرج، تأتي بها سليقة. لكن ما قاعدتها؟ لها قاعدة، قاتل أولا جئ بمضارعه، هكذا القاعدة تقول. ما هو مضارع قاتل؟ نقول يقاتل، صح؟ ماذا تفعل الآن بعد أن جئت بمضارعه؟ نقول احذف حرف المضارعة. ما هو حرف المضارعة؟ الياء، احذفه وضع مكانه الميم واكسر ما قبل الآخر وانتهت القصة. فتقول إيش؟ مقاتل. كيف صارت مقاتل؟ حذفنا حرف المضارعة وهو الياء ووضعنا مكانه الميم وكسرنا الحرف القبل الأخير وهو إيش؟ التاء. هذه قاعدة مضطردة في كل فعل غير ثلاثي. إذا نقول قاتل جئ بالمضارع يقاتل فهو إيش؟ مقاتل، واضح؟ ودحرج جئ بالمضارع يدحرج، احذف حرف المضارعة وهو الياء وضع مكانه الميم واكسر ما قبل الآخر فهو مدحرج، سهل يا شباب. وواصل يواصل فهو مواصل، وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، وتعلم يتعلم فهو متعلم. في كل هذه الأمثلة تأتي بالمضارع ثم تحذف حرف المضارعة ثم تضع مكان حرف المضارعة الميم ثم تكسر حرف قبل الأخير. واضح معنى حرف المضارعة؟ وأنا أذكركم حرف المضارعة حروف أنيتو، حروف أنيتو، هذا من يعني ألف باء تاء ثاء. طيب هل هناك شذوذ في هذه القاعدة؟ نعم هناك شذوذ، حاشية، وقد ورد ما خالف ذلك من الشواذ نحو أمحل. مفروض أن نأتي بالمضارع يمحل، طيب ثم نحذف حرف المضارعة ونضع مكانه الميم ونكسر ما قبل الآخر فنقول نعم، ماذا نقول؟ ممحل، ممحل، هذا هو الواجب طبقا للقاعدة. لكن العرب ماذا قالت؟ قالت أمحل البلد فهو ماحل، أمحل البلد فهو ماحل، هذا شاذ. والشذوذ الثاني وأورس الشجر يعني خضر فهو مفروض إيش؟ مورس، مثل أكرم فهو مكرم، أورس فهو مورس، لكن العرب قالت أورس فهو وارس، هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الشذوذ الثالث أعشب المكان فهو إيش مفروض؟ معشب، أعشب فهو معشب، مثل أدخل فهو مدخل، لكن العرب قالت أعشب المكان فهو عاشب، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. نعود إلى ابن عقيل قال فإن أردت بناء اسم المفعول، الآن فرغ من الكلام على اسم الفاعل، عرفنا كيف نصوغ اسم الفاعل من الثلاثي وغير الثلاثي. ننتقل الآن إلى مبحث جديد، وهو كيف نصوغ اسم المفعول. كيف نصوغ اسم المفعول؟ نقول الفعل إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون غير ثلاثي. فإن كان ثلاثيا فقاعدته سهلة جدا، وهو أن تأتي به على وزن مفعول، فتقول ضرب فهو مضروب، كتب فهو مكتوب، قتل فهو مقتول. أما غير الثلاثي وهو الذي سيتكلم عنه الآن، قال فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد، فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا. ما الذي كان مكسورا يا شباب؟ قبل قليل ماذا قلنا تكسر؟ إيش قلنا؟ تكسر الحرف قبل الأخير، صح؟ قاتل فهو مقاتل، كسرت إيش؟ التاء، وهو الحرف قبل الأخير. الآن نقول لك إذا أردت أن تأتي به اسم مفعول افتح ما قبل الآخر، العكس، افتح ما قبل الآخر. فبدل مقاتل إيش نقول؟ مقاتل. وبدل مضارب إيش نقول؟ مضارب. وبدل متدحرج إيش نقول؟ متدحرج. وبدل منتظر، منتظر اسم فاعل، طيب أريد اسم المفعول، نقول منتظر. لذلك نحن نقول إيش؟ المهدي المنتظر، لأننا نحن الذين ننتظره. أما إذا كان هو الذي ينتظر فنقول إيش؟ منتظر. واضح؟ قال ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر، نحو مضارب، مضارب، واضح؟ ومقاتل نفتح ما قبل الآخر، ومنتظر، يعني تغيير بسيط جدا، وهو بدل كثرة فتحة وانتهى الموضوع. وهذا معنى قول ابن مالك وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. ثم قال ابن مالك وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد، هذا ذكرته لكم قبل قليل الشرح. إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي سهل، جئ به على زينة مفعول قياسا مضطردا، نحو قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ومررت به فهو ممرور به. واضح؟ تلاحظ هنا ممرور به هذا فعل لازم، وضربته فهو متعدي، لا فرق بين متعدي واللازم، كلاهما يأتي على وزن مفعول. طيب أعرف اسم المفعول، حاشية، هو اسم مشتق يدل على ألف الحدث وهو الضرب، باء من وقع عليه الحدث، مضروب هو وقع عليه إيش؟ الضرب. ثم قال وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. الشرح ينوب فعيل عن مفعول، لما ذكر لك قبل قليل أن الثلاثي يأتي اسم مفعوله على وزن مفعول، قال لك لكن أحيانا يأتي وزن آخر ينوب عنه، فبدلا من أن تأتي بمفعول نأتي بفعيل، فينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه، يعني إيش؟ يعني يدل على أنه وقع عليه الحدث، نحو إيش؟ مررت برجل جريح، جريح على وزن فعيل، وفعيل نابت عن مفعول، إذن ما معنى جريح؟ يعني مجروح. واضح؟ إذن ما الذي حصل هنا؟ قال لك ناب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه، فما معنى جريح؟ يعني وقع عليه الجرح، يعني هو اسم مفعول. فلا تغتر، لا يلتبس عليك بأنك رأيت جريح على وزن فعيل فتقول لا هذا ليس اسم مفعول، لا لا هو اسم مفعول، اللهم أنه جاء على وزن فعيل نيابة عن مفعول. مثال آخر، مررت برجل جريح وامرأة جريح، لا تأتي بإيش؟ لا تأتي بالتاء، طيب لأن وزن فعيل يتحد مذكره ومؤنثه. وفتاة كحيل، وفتى كحيل، هكذا اللغة. وامرأة قتيل، ورجل قتيل، فناب جريح وكحيل وقتيل كله نابع عن إيش؟ عن مجروح ومكحول ومقتول، هذا كلها أسماء مفعول. ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع، خلاص. وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيل. إذن هذه العملية التي حصلت وهي نيابة فعيل عن مفعول، هذا في ألفاظ محصورة تحفظ ولا يقاس عليها. ثم قال وزعم ابن المصنف، وهو بدر الدين، وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع، وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر. يعني بدر الدين زعم أن هذه العملية النيابية هذه كثيرة، ثم حكى اتفاق النحويين أنه ليس مقيسا. ابن العقيل نازعه في هذا، قال لا لا لا، قصة أنها ليست مقيسة بالإجماع هذا لا أسلمه لك. قال وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر، فقد قال والده في التسهيل. لا هذا عجيب جدا، يعني كيف لما يكون النقاش العلمي بين الأب وابنه ويخلد هذا في التاريخ. فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول، ماذا قال؟ قال وليس مقيسا خلافا لبعضهم. كلمة خلافا لبعضهم ماذا تفهم منها؟ أن المسألة إجماعية أم خلافية؟ خلافية. وقال في شرحه، يعني في شرح المتن، لأن التسهيل متن وابن مالك شرحه، قال في الشرح هذا المتن، قال وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم. وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. طيب ما زال ابن عقيل يواصل في نفس المسألة فيقول وقد يعتذر عن ابن المصنف وهو بدر الدين بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول، يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل، وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل. طيب الآن انتهت المسألة، خلاصة يا شباب، يعني هذه المسألة ليست قضية كبيرة بالنسبة لنا، هو يريد أن يرد على بدر الدين الذي زعم أن المسألة إجماعية. فابن عقيل قال لا معليش، هذا الكلام غير صحيح، المسألة فيها خلاف، خلاص هذا خلاصة المسألة. ثم قال ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيري على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني اللفظ واحد لا تأتي بالتاء. وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى، نتركها حتى تأتي بإذن الله. ثم قال وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل. كيف يعني؟ يعني فعيل من حيث المعنى هو مثل معنى اسم المفعول، فجريح بمعنى مجروح، هذا من حيث المعنى، لكن من حيث العمل النحوي، من حيث العمل النحوي، هل فعيل يرفع نائب الفاعل كما أن مفعول يرفع نائب الفاعل؟ هذا السؤال. قال زعم المصنف في كتابه التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في المعنى لكن ليس في العمل. بناء على هذا ما الذي يترتب على هذا الكلام؟ قال فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده ثم تقول لي إن عبده هذا نائب فاعل لجريح، لأن جريح هو بمعنى مجروح، ومجروح اسم مفعول، واسم المفعول يرفع نائب الفاعل كما هو معلوم. هل يجوز أن أفعل هذا؟ لا يجوز على ما قرره ابن مالك في التسهيل، لا يجوز أن تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبده بجريح، واضح؟ هذا رأي ابن مالك. لكن هل هذه المسألة محسومة مجمع عليها أم فيها خلاف؟ قال وقد صرح غيره وهو ابن عصفور كما ذكر ذلك المرادي وفي شرحه. وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة، بجواز هذه المسألة. طبعا الشارح يقصد أن يرفع الاسم الظاهر، أما أن يرفع الضمير هذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف هو هل يرفع فعيل الاسم الظاهر ويكون نائب فاعل له، هذا هو الذي فيه خلاف. طيب نختم الباب بحاشية، الحاشية رقم 4 قال: وينوب عنه غير فعيل. إذن عرفنا قبل قليل في كلام الشارح والناظم أن وزن فعيل ينوب عن مفعول، فهمنا هذا. الآن السؤال التالي: هل هناك أوزان أخرى تنوب عن مفعول؟ الجواب نعم. قال: وينوب عنه غير فعيل أيضا. ألف فعل، يأتي فعل نائبا عن مفعول، مثل ماذا؟ العرب تقول قبض، يعني تقول هذا قبض، قبض بمعنى مقبوض، ففعل بمعنى مفعول. إذن ما الذي حصل هنا؟ قبض على وزن إيش؟ فعل. ماذا حصل؟ ناب فعل عن مفعول، فقبض بمعنى مقبوض أي ناب فعل عن مفعول. مثال آخر تقول هذا عدد، عدد على وزن فعل، نقول العدد بمعنى معدود، فهو إذن عدد، فهو فعل بمعنى مفعول. هذا هو الوزن الأول. الثاني فعل بكسر الفاء وسكون العين، تقول هذا ذبح يعني مذبوح، هذا ذبح يعني هذا مذبوح، فإذا ناب فعل عن مفعول. تقول هذا طحن يعني مطحون، فإذا ناب فعل عن مفعول. الوزن الثالث فعلة، نحو تقول هذه مضغة، مضغة بمعنى ممضوغة، واضح؟ مضغة بمعنى ممضوغ، إذن فعلة نابت عن مفعول. غرفة بمعنى مغروف. طيب دال والأخير فعول بفتح الفاء، ينوب عن مفعول. مثال هذه ركوب، ركوب بمعنى مركوب، جزور بمعنى مجزور، ونحو ذلك. واضح إخوان؟ وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب بحمد الله تعالى. في الباب القادم سنتحدث عن مبحث جديد وهو الصفة المشبهة. عرفنا في الباب، في هذا الباب الذي ختمناه الآن، عرفنا أوزان الصفة المشبهة، لكن لم يتكلم الناظم عن كيف تعمل الصفة المشبهة. هل الصفة المشبهة ترفع المعمول أم تنصب المعمول أم تجر المعمول؟ هذا إن شاء الله سنعرفه في الباب القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.